سلام عليكم. إذا بدأ المزاح استمع إلى الحقيقة، ترى هذه قاعدة حطها في بالك دائما. عندك صديق تبي تعرف شنو بقلبه، تغشمر معاه وزيد معاه العيار، يقوم يطلع لك كل اللي بقلبه، لأنه راح يكون على طبيعته الحقيقية، ما راح يمثل. وهذا اللي حصل في قصة الليلة. امرأة مصرية تزوجت شاب تقدم لها، وإنسان محترم ومن هال يعني أخلاق، متعلم، واتفقوا وسووا العرس. بعد ما دخلوا شقتهم في ليلة الدخلة، وانتم عارفين الرجل في ليلة الدخلة يعني يحاول يلطف الجو، إذا البنت مثلا مرتبكة أو مش متعودة أن تقعد ويا رجل وكذا، فيحاول انه مسكين يعني يحاول انه يخليها تخفف من هالتوتر. فقعد يسولف وانا بصراحة يعني مش عارف هو الامر بيتجوز البشر ومن هالكلام الحلو يعني. المهم، ومن خلال الكلام والحبيب الظاهر دخل جو وبدأ يعني بدأ يبطل جربة شوي شوي، قام يسولف لها عن بطولاته وسفراته وصدقاته شوي شوي. والحبيب قال لها أنا صراحة أنا عاوز يعني يكون حبنا يعني زي يعني يعني القالب الشفاف. قالت له يعني ازاي قلب الشفاف؟ قال له يعني عاوز اقول لك كل حاجه عن حياتي قبل ما يعني احنا نبدا حياتنا مع بعض. قالت هذا عاد خبل، اعطيناه وجه قام يسولف. اي تفضل يا حبيبي تفضل. قال له انا بصراحه انا كنت بحب بنتي قبلك، وانا غلطتي معاها، لكن أنا مرضاش أتجوز واحدة أنا مكلمها من هالكلام. يعني بيبين له ترى لا تشوفين نفسك علي، لأن البنت هذه جميلة وهو الظاهر أن جكر ذابحة، فشنو يبي يبين لها؟ ترى لا تشوفين نفسك أن جميلة وتزوجتيني تنغرين، ترى أنا كانت لي علاقات ومن هالكلام. الحبيب ما توقع ردة فعل زوجته العروسة هذه، توقعوا سوت فيه. بتقول ايه، بتقول ايه، يخرب بيتك ربنا ما شنو. بسم الله شفيك، لحظة اهدي، استهدي بالله استهدي بالله، وتروح ركض المطبخ. بسم الله شفيه هذه، ركض بهالنفنوف الابيض والشيلة هذه البيضة هذه وراها ترفرف، وتدخل المطبخ ركض، وتطلع ركض ومعاها سكين. الحبيب ما كمل، يبي يقول يبا خلاص انا ترى ما عندي لا علاقات ولا بطيخ اضحك وياك، خلاص كنت بسوي نفسي يعني اسكت فلتة قدامك. ما كمل مسكين كلمته الا والبنت طعنته، وطعنه بالقلب وتوفى الرجال، انجنوا العالم. طبعا جو ابوها واخوانه، ايه مالك انت عملت ايه؟ قالت له ده عنده علاقات قبلي، وهم عائله محافظه. والبنت يعني انصدمت ان هذا اللي فضلته على الناس كلها طلع لعوب وطلع كذا، هو ما هم هذه السالفه يعني. الله يهديك ويرحمك، الله يرحمك قصدي، يعني بعد وين تفاخر انت توك متزوج يعني؟ فاقول لكم وقت المزاح استمع إلى الحقيقة صافية. اللي راح أسولف لكم إياها اليوم بالقصة الأساسية، طبعا الأولى هذه مقبلات، القصة الأساسية هذه حصلت في سنة 89 في سوريا، في بنت مثل فلقة القمر اسمها فاطمة، وفاطمة هذه عايشة في أحد القرى تابعة للحسكة. طبعا أنا صار لي فترة والله شغال على الحسكة، طايح لي على واحد شايب من أهل الحسكة القدام يعني. المهم فاطمة هذه الله يطول بعماركم جميلة جمال، وبعدين ما شاء الله تبارك الرحمن احنا بعد يعني مش بصدد ان نمدح الجمال السوري يعني او الشامي بشكل عام يعني. ما لكم بالطويلة، خطبها واحد قال له احمد، واحمد شاب محترم بشكل لا يوصف. احمد من كثر ما كانوا أهل القرية يحبونه، ورجل مصلي ومسمي ويتصدق، وعنده مزرعة وارثها من أبوه دائما يزرع ويعطي الناس، والناس كلها تحبه فيها القرية. يوم تزوج فاطمة يقول لك سوى عرس خيالي، اللي حضروا مو بس أهل القرية، حتى القرى اللي حواليه يعرفونه ويعرفون سمعته وسمعة أبوه قبله يعني الله يرحمه. فكان جدا محبوب وما عليه أي خلاف، رجل بمعنى الكلمة. لكن كان في واحد اسمه منصور، منصور هذا يحب فاطمة لكن من طرف واحد من بعيد لبعيد. قبل لا تتزوج كان يشوفها ومعجب بجمالها لكن لا كلمها ولا كلم أهلها ولا تقدم لها ولا سوى أي شيء، ولا حد يدري عنه، بس هو مع نفسه يحب فاطمة لكن فاطمة ما تدري عنه أصلا. أحمد لما تقدم لها تزوجته والله ستر عليه، وكان أحمد طاير من الفرحة بزوجته فاطمة هذه، وعاش معاها 5 سنوات الله رزقه بولد. لكن خلال 5 سنوات منصور بما أنه من أهل القرية وقريب من بيت أحمد قام وده بس يشوف فاطمة. يعني تعرفون اللي بس كلام، هذا بس كلام أحمد، ما فعل ما فيه، بس يشوف بس يشوف، تزوج تكلم سو شيء ما لا لا. المهم فاطمة تزوجت الله ستر عليها، وعاشت مع أحمد ببيته، وأحمد ما شاء الله ما يتوصى، أخلاق وطيب، وفاطمة قامت تحبه أكثر، وخصوصا بعد ما الله رزقهم بولد. منصور قاعد شنو يتقرب من أحمد، صار علاقته وياه قوية، ولا وقام يروح وياه المزرعة يشتغل وياه أي شيء يبي أحمد. منصور يقول له حاضر تم أي شيء، لدرجة أن من كثر ما صارت علاقتهم أخوية أحمد قام يقول أنا ما الله ما رزقني أخو كثر منصور هذا. هذا يا أخي شنو ما يدري أن منصور كان يتقرب منه يبي يوصل بيته، عشان أحمد تعرفون يعزمه داخل البيت وهذاك يشوف القمر رايح والقمر راد، كان هذه مناته وهذه تفكيره. من كثر الهوس اللي صار في منصور انه بس يبي يشوف فاطمة قام يزور أحمد 24 ساعة من الفجر لليل، يقول يمكن التخطرف شوي مني ولا منك ولا يبين حتى طرف إصبعها، أنا راضي أرد البيت سعيد أنام وأنا مرتاح، أهم شيء أشوف لي شقفة من فاطمة. وتستمر علاقتهم 5 سنوات، أحمد ما اكتشف أي شيء بسالفة منصور، ولا شك فيه ولا حتى 1%. منصور كان حذر حذر جدا، وخايف أن أحمد يكتشف العلاقة ويتسبب يعني أنه ما يخليه حتى يشوفها أو ينتبه عليه، فكان ما يزعل أحمد أبدا. ولكن بالطويلة بعد 5 سنوات أحمد قاعد في المزرعة، ومنصور الحين عرف نظام أحمد متى يروح المزرعة متى يجي البيت متى يروحون مثلا زيارة حق أهلهم متى كذا، عارف كل شيء. ذاك اليوم أحمد رايح المزرعة ومنصور عنده خبر أن أحمد إذا راح المزرعة اليوم يبات فيها ليل يوم الثاني لأنه عنده شغل من الفجر. فراح حق أحمد في المزرعة وقال له يا أحمد أنا والله ما أقدر أقعد وياك اليوم في المزرعة، ترى أنا مسافر. قال له وين وكذا وغريبة، من 5 سنوات ما شفتك سافرت. قال بروح عندنا جماعتنا وكذا، وأنا والله ما يهون علي فراقك يا أحمد. المسكين أحمد تعلق بمنصور بشكل كبير، اعتبره مثل أخوه، وصارت بينهم يعني أخذ وعطى وفلوس وكذا، أعز من أخوه. فسفرة منصور تأذي أحمد، يحس بالوحشة يعني، ما عنده أحد يستانس يا كثر منصور. فقال حق منصور الله يسهل عليك وأنا انتظرك، متى تبترجع؟ قال له بعد 3 أيام. قال ماشي خلاص وإن شاء الله إحنا على مود. محتاج شيء يا منصور قبل أن تسافر؟ قال له والله يعطيك العافية يا أحمد ودر بالك على نفسك وعلى بيتك. قال إن شاء الله حبيبي يا منصور، مع السلامة. أحمد لأن منصور سافر يبي يطمن أهله، لأن أهله دائما عارفين إذا بات أحمد في المزرعة فأكيد معاه منصور. راح قال حق زوجته ترى منصور سافر وأنا خلاص برجع الحين المزرعة، ترى برحبات فيها لي بكرة، عندي شغل وإذا تبين شيء وكذا ترى أنا ما راح أقدر أرجع، ولا ترسلين إلى منصور، دزين ولدك يروح حق منصور، ترى منصور مسافر. قالت له إن شاء الله. طبعا شنو منصور معود فاطمة إذا محتاجة شيء من أحمد وأحمد مشغول تدز ولدها إلى بيت منصور، تقول له عمي أمي تبي كذا مثلا، يعتبرونه واحد من العائلة. المهم الحين فاطمة وولدها عمره 5 سنوات عارفين أن منصور سافر وأبوهم أحمد موجود في المزرعة بروحه، ونص الليل ساعة تقريب 2:00 3:00 ولا منصور راجع للمزرعة، أول ما شافه أحمد ويفز، هلا منصور والله أنا كنت عارف أنك ما راح تسافر، والله هيك قلبي حاسس، أهلين. وقام يحضن المسكين، أول ما حضن منصور ويطلع منصور هالخنجر اللي بجيبه وضربات بالظهر وبالخصر إلى أن تأكد أن الطعنات جاية في المكان القاتل. منصور مصدوم، ما كان متوقع أن الطعنات تجي من صاحبه وصديقه وأخوه اللي أمه ما ولدته منصور. قام يصرخ، قال ليش يا منصور ليش؟ قال علشان أنا أعيش وأنت تموت. وقتها كان في مطر. فش قال له أحمد؟ أحمد بيموت. قال له هيك يا منصور، هيك بدك تذبحني يا منصور؟ قال له إيه بدي أذبحك، بدي أخذ شيء أنت حارمني منه 5 سنين، وهلا بذبحك وما حدا بيشهد في الموضوع. إش قال له أحمد؟ أحمد يعني في الرمق الأخير. قال يا منصور بيشهد عليك الله وبيشهد عليك المطر. ومات أحمد، فارق الحياة. منصور ترك جثة أحمد في المزرعة ومشى ركب سيارته وفعلا راح سافر علشان تضبط معاه الأمور. راح عند جماعته هناك في أحد القرى تبعد تقريب 3-4 ساعات وقعد عندهم 3 أيام. اليوم الرابع رجع ولا عزة، آخر يوم عزة. عزة منه؟ قالوا له أنت وين؟ صاحبك واحد دخل عليه في المزرعة وقتله وأنت ما بتعرف؟ ويقعد منصور يبكي. لا تشوفونه ذاك اليوم، والله إن شفتوه تبكون. سوى فيلم لا صار ولا استوى. قاعد يبكي أكثر من فاطمة اللي هي زوجته. الله لا يوفقك يلي قتلته، الله لا يوفقك، بدي اشرب من دمك، الله لا يوفقك، اخذت خيي، والله ما ادري شنو اللهجه اللبنانيه، اخذت خيي الله لا يوفقك. المهم وبعدين قاموا اهل القريه كلهم مساكين يمسكون منصور، ولك خلاص يا منصور ذبحت حالك يا منصور، خلاص يعني لا تعمل بحالك هيك، خلاص الحي أبقى من الميت، ومن هالكلام. منصور عطاهم فيلم لين عدى يوم العزاء، وقام كل يوم يزور بيت أحمد فاطمة وولدها، ويبين لهم إن إيش كثر حزين، وإن أنا ما بقدر أعيش بلا أحمد. وفاطمة تقولها مسكين، قالت له والله أنا عارفة أنت قديش كنت بتحبه وهو كان بيحبك وهيك. المهم بعد أسبوعين ثلاث طبعا قام يجيب هدايا حق ولد أحمد، وشوكولاتة وبسكليتة وما أدري شنو، يعني بيعوض له حنان الأبوة اللي فقده الولد. وبعد ما عدت فترة الحداد الزوجة راح حق أبوها وأمها، طبعا فاطمة قعدت بيت أهلها، فقعد يسولف وياهم وكذا، ويعني ويجيب لهم سيرة أحمد الله يرحمه ومن هالكلام، ويقول لهم والله أنا والله ما بدو طعم من النوم. قالوا له ليش؟ قال والله ما بيجيني نوم إلا لما أطمئن على ابن أحمد، هاي مثل ابني، أنا عشت معه وأنا اللي ربيته، أنا ما أدري شنو أنا ما أدري. قالوا له ما يخالف يا منصور، خلاص بعد شنو نسوي، هذا سنة الحياة. قال لا أنا بدي أطلب منكم طلب. قالوا له شنو؟ قال أبي أربي ابن أحمد. قالوا له شلون تربي يعني أمه؟ قال أنا بتزوج أمه كمان، يعني حسبي الله عليك، يعني أمه فوق البيعة، يعني مو مهتم بالأم، مهتم بالولد الحنون. لا لا أنا أبي أربي الولد وأمه باخذ أمه كمان. قالوا له لا يعني إذا يعني أنت يعني بدك تتزوجها عشان بس تربي الولد؟ قال أي والله أنا ما بدي موت إلا لما أشوفه كبير عشان ياخذ حقه لبيو، عشان يعرف من اللي قتل بيو. طبعا الجريمة ما عثروا على القاتل ولا عثروا على أي دليل، حققوا مع ثلاثة أرباع اللي بالقرية أبدا ما اشتبهوا بأحد، وهذا منصور أصلا ما حد اشتبه فيه لأنه كان ضابط الفيلم وكان مسافر وعنده حجة غياب، وأهل أحمد كانوا يدرون أنه مسافر، يعني كان بعيد جدا عن الشبهة. مالكم بالطويلة، قالوا له على بركة الله بالعكس وأحسن، وهي لساتها صغيرة مثل فلقة الأمر مثل ما قلت لكم في بداية الفيديو، والله يعني تعمل فيها معروف. قال لا والله أنتم اللي بتعملوا فيني معروف لما بدي أخذها وأخذ ولدها. وفعلا وتزوج فاطمة وخذ ولدها وياها، وعاش معاها ثلاث أجمل سنوات في حياته، كان عايش مثل الحلم، ما هم صدق أنه خذ فاطمة، انجن. قام يدلعها بيدينه ورجوله، شنو تبي فاطمة؟ ينفذه، فاطمة هذه هي الحياة، يعني ما له داعي أروح أشتغل، ما له داعي أكل وأشرب وأتنفس، أهم شيء فاطمة بالنسبة له. وبعد ثلاث سنوات وكالعادة أحمد خلال هالسنوات هذه كل ما يطق المطر يتذكر أحمد، يتذكر كلمة أحمد لما أحمد كان يقول له بيشهد عليك الله ويشهد عليك المطر، فكان يستهزئ بينه وبين نفسه. طبعا ايش دراك ابو طلال؟ هو قال اعترف بعدين كان يستهزئ يقول شو بيشهد علي المطار؟ حل عني خلاص، هلا فاطمه صارت عندي، هلا روح موت انت احسن لك كذي يسولف يعني، ولا هامني يشهد علي المطر، شو المطر بيشهد كمان بيحكي. المهم وكل ما طق المطر يتذكر غصبا عليه، يتذكر ذابح نفس والمطر هذا مسبب له ازمه. سبحان الله مرات ترى تتفاقم الازمه النفسيه لدرجه ترى فعلا واحد يصير عنده كره لشيء معين فقط لانه يربط بذكرى سيئه بالنسبه له هو. وذاك اليوم بعد 3 سنوات ورزق الله فاطمة منا هالجحش هذا حشاكم باثنين عيال، في أحد الليالي الجميلة كالعادة فاطمة البنت السنعة الجميلة هذه جايبت له صحن هالفواكه وقاعدين على البرندة برا عند الباب مثل البلكونة وياكل مصموص هذا منصور ياكل بهالفواكه ويطالع فاطمة ولك انت شو انت شو ما بتكبري انت، كل ما بتكبري بتحلي انت، وقاعد يتغزل فيها وهي تضحك لا لا تحكي هيك ابن عمي لا تحكي هيك يعني تعد على ابري. فهو يبي يزيد، هي تدلعه وهو يدلعها، هي تدلعه وهو يدلعها. ولك لو بتعرفي انا قديش كافحت 5 سنوات وأنا بركض وراء أحمد عشان بس أتقرب منك. شو شو شو شو بتحكي أنت يا منصور؟ ولك 5 سنوات ليل مع نهار وأنا بمشي وراء أحمد كرمال شوفك. تضحك، قالت له هذا الظهر يتغشمر، لا لا تحكي هيك ابن عمي. ولك والله بحكي لك جد، ولك هالمطر هاي كل ما بينزل بتذكر سيرته الزفت. هي هني حست ان في شيء غلط بالحبيب. يعني هالسالفه مو سالفه غزل، سالفه ان بطنه سالفه يبي يتكلم الحبيب يتكلم. قالت له ايه وشو كمان؟ يعني مبسوطه على الغزل. ولك لدرجة أنه صلي 3 سنين كل ما بينزل المطر بتذكر أحمد. قلت ليش يعني غريبة، شو خصوا أحمد الله يرحمه، شو خصوا بالمطر؟ تضحك تعطيه الضحكة عشان شنو الحبيب يزيد. قال لها أنا لما قتلته كان وقت مطر وهو كان بيقلي، طبعا هو يضحك، كان بيقلي أنه المطر بيشهد عليك لكن والله ما حدا عرف خبره. فاطمة انجنت. فاطمة صحيح انها تزوجت وهذاك مات الله يرحمه وراح وكذا ويعني واستأنفت حياتها وقالت خلاص يعني انا ما اقدر اعيش انه طول عمري اتذكر يعني زوج وانا في بداية حياتي وابي اللي يرعاني ويرعى ولدي، بس كذلك ان الموضوع فيه جريمة، هذاك مات مقتول وهذا يعترف، وخصوصا ان قضية احمد ما عرفه من الجاني. هني بدت فاطمة تسترجع جميع الذكريات وشريط المواقف اللي حصل، انه فعلا كان منصور حيل متقرب من احمد وكان كأنه كان يراقبها لكن كانت تحسن الظن فيه. وبعدين منو له مصلحة أصلا يقتل أحمد غير منصور؟ ليش تزوجها بعد مقتل أحمد؟ يعني هل كان يخطط؟ الحين اعترف بلسانه. طبعا فاطمة بلعت العافية وسكتت شوي وما تبي تنبهها وتحاول تقول خليني انتظر شوية خاف يقول لي لا لا بمزح يعني مثلا. لا الرجال صامل وسوت نفسها ان كلش ولا مهتمه. شو تقول له؟ تقول له لا يسلم راسك حبيبي، انت حبيبي هلا وانت زوجي وانت بيي وانت امي وانت كلش بحياتي. خلاص راح الله يرحمه ماشي بسيرته الله يخليك، انا بحبك انت ما بحبه هو. يوم تاكد ان الرجال كلامه كله كان صاج، ولا كان سكران، لا كان متخدر مثلا، لا ولا الوضع طبيعي، وناموا ولا كانه صار في شيء. اليوم الثاني الصبح راح شغله منصور، كانه في شيء كان بقلبه مثقل على صدره، وقال واعترف ارتاح، قال الحمد لله انها شنو ردت فعلها عاديه، والحين احنا صار عندنا عيال، وصار الحين انا كل شيء بحياتها وخلاص. بعد الظاهر مو فارقه معها، فعلا فعلا تحبني. راح شغله، اول ما طلع من البيت من هني ولا فاطمه تركض الى مركز الشرطه من هني وتبلغهم في الموضوع بالكامل، وان اعترف انه هو اللي قتل احمد، وعطاها التفاصيل بالادله. قال لها انا اليوم الفلاني الساعه الفلانيه رحت له وقتلته وطعنته. شلون طعنته وهيك؟ لانه هو اصلا ما كان موجود وقت ما لقوا الجثه، ولا حتى وقت الدفن، جاء في اخر يوم العزاء، وهو قايل لها تفاصيل القتل، انه لما حضنه شلون طعنه بظهره بخصره وكذا، فعطاها دليل. ماركم بالطويله، رجال الامن على طول القوا القبض على منصور، ودوه وين؟ ودوه حق رجل امن يسمونه المساعد جميل. ترى شفت المساعد جميل هذا، صدقون انه مر علي في 4-5 قصص من بلشت اقول قصص في اليوتيوب، كل ما تطلع قصة موجودة في الحسكة يطلع رجل الأمن اللي كان ماسك القضية مساعد الجميل، يسمونه المساعد جميل. المساعد جميل يقول لك إذا عطى المتهم كف إطراق راشدي، يخلي راسه مثل راس البومة. شلون يفتر بالضبط؟ يقوم مو يعترف، يقوم يعترف حتى عن أمه وأبوه، حتى لو انه مو مسوي الجريمه يعترف. ودوه عند المساعد جميل، قال شو منصور يا حباب، شو ذبحت الزلمه عشان تاخذ مرته؟ قال لا هي مش صحيح، وانا كنت بضحك معها وهيك. قال يعني انت هلا ما بدك تعترف؟ لا حرام والله انا ما قتلته، هاي صديقي ومثل خيي ومثل. ويوم المساعد جميل ويعطيه كف اعترف ولا طه، ويعترف بالسالفة. قال لا حتى الخنجر من 3 سنوات وانا دافنه، الحين اجيبه لك. وراح جاب الخنجر وقال لا، وانا ترى على فكرة اعطيك تفاصيل دقيقة بالضبط وين طعنته وين كذا، وانا كنت اراقبه وانا كنت وكل شيء وكل شيء وكل شيء، انا انا انا مو مجرم، تكفى عدمني بس لا طقني كف، انت لا تمد ايدك علي اشنقني. قال هذا اللي مطلوب، ودوا المحكمة واعترف بالتفاصيل كاملة ومثل الجريمة، وحكموا عليه بالاعدام، وفعلا تم تنفيذ في حكم الاعدام عام تقريب 95-94، وراح روحة اللي راح وما حد ذكرها بالخير، حسبي الله ونعم الوكيل. ذبحت الرجال عشان تاخذ امرته، انت شنو؟ هذه النصيحة اللي كنت اقول لكم اياها اول، يا جماعة صديقك على عيني وراسي، بس بيتك خط احمر، لا تخليه يوصل الى بيتك. اذا اخوك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الحم والموت، فما بالك بصديقك انسان غريب؟ صديقك له حقوق عليك، لكن بيتك كذلك له حقوق عليك انك تحميه، تحميه من اي انسان. وقبل لا اختم سالفة الليلة، اوجه تحية لولدي الصغير احمد الحاج علي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.